حسن العلم والاستفادة من أوقاتهم في مساءلة العلماء وقراءة الكتب والسؤال عما أشكل فيها والمذاكرة مع الأقران، ويدعو الاشتغال بالجرح والتعديل حتى يصلوا إلى الدرجة التي يمكن لهم أن يقولوا بالجرح والتعديل، لأن الجرح والتعديل لا يقول به إلا مجتهد حصل كثيرا من العلم الشرعي ووسائله، فهو يستطيع إذا عدل دلل على ذلك، وإن جرح دلل على ذلك، فعليهم أن ينتظروا حتى يبلغوا القدر الثاني من العلم الذي يؤهله لأن يكونوا من أهل الجرح والتعديل. إذا احتاج طالب علم مبتدي إلى نقل كلام عالم في تجريح شخص إذا نقل طالب العلم كلام عالم في جرح شخص نقله إلى بعض الإخوة، لا حرج، ينسبه إليه لا ينسبه إلى نفسه، يعذوه بالنقل الصحيح والأمانة العلمية ويبرأ من العهدة. سؤال من فرنسا: هل من نصيحة للإخوة السلفيين المقيمين ببلد الكفر ولا رغبة عندهم في الهجرة منها؟ إذا توفرت لهم وسائل الهجرة وجب عليهم أن يهاجروا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ويختاروا لأنفسهم أحسن بلد من بلدان الإسلام ليأمنوا على أنفسهم وأعراضهم ودينهم وأموالهم، ويتحاكموا إلى شرع الله تبارك وتعالى، ويقيموا شعائر الله. أما إذا جلسوا وهم يستطيعون أن يهاجروا إلى بلاد المسلمين فقد يرتكبوا كبيرة من كبائر الذنوب، بل وتحملوا من الإثم ما يمكن أن يصنعه أبناؤهم الشباب وبناتهم الشابات وأبناء أبنائهم وهكذا جميع النسل، لأن النسل إذا نشأ مع الكفار ولا بد الإنسان كما يقول المدني بطبعه، الشاب لا بد أن يكون مع الشباب والشاب مع الشابات والجار مع الجار، وما شاك ذلك فيحصل خلل كبير ويحصل بعد عن الإسلام ووقوع في الأخطاء التي يعملها أولئك الكافرون. لذا ما أعذر الله عز وجل أحدا يدخل في الإسلام وهو في بلاد الكفر، ما أعذره من الهجرة إلا من لم يكن مستطيعا، كما قال الله عز وجل: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، أي إلى الهجرة، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. أما المستطيع فكما أسلفت إن بقي فهو مرتكب كبيرة ويجني على نفسه من الإثم ما لا يتصوره. والسؤال من فرنسا: هل يجوز قبول مال وهدايا من كان مكسبه من حرام؟ وهل تجاب دعوته إذا دعانا لوليمة أو غداء أو ما أشبه ذلك؟ إذا علمت أن مال الشخص حرام فانصحه ليعدل من الحرام إلى الحلال، هذا أولا، وثانيا لا تقبل منه شيئا يهديه لك من الحرام وأنت تيقنت لأن جميع ماله حرام، ولا تجب دعوته لتأكل من طعامه. وقبل ذلك كله بذل النصيحة، وإذا كان من المسلمين تحذير من الوقوع في الحرام، فإن من هدي بالحرام لا يستجيب الله دعاءه، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال من الكويت: تمنح بعض الدول العربية جنسيتها لمن هم من غير مواطنيها، ويطلب من الشخص القسم على أنه لا يحمل جنسية بلد آخر، فما حكم القسم إذا كان الشخص يحمل جنسية ولكن تخلص منها قبل أن يقسم على ذلك؟ هل يعتبر القسم على الكذب؟ إذا كان كذلك فماذا عليه؟ هذا عليه لا يجوز الكذب، لا يجوز الكذب من أجل أن يتحصل الإنسان على شيء من متاع الدنيا، بل ولا يجوز الكذب في كل شيء إلا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الكذاب الذي يصلح بين الاثنين فيقول خيرا وينمي خيرا، والرجل يحدث زوجته بشيء ليستصلحها بذلك، وفي الحرب فالحرب خدعة، ولكن في حدود، في حدود الشر، لا يكذب فينقض العهد ولا يكون ولا يغدر. سؤال من أمريكا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خير على ما تقومون به من خير لنا وجميع المسلمين، وفقك الله إلى ما يحب ويرضى. سؤالي: بارك الله فيك، يكمن في التأمينات الكثيرة في الصحة والسيارة وما شابه ذلك، فعندنا في أمريكا إن لم يكن عندك تأمين مثلا في الصحة وأردت أن تعالج تدفع مبلغا خياليا جدا، لكن إن كان معي تأمين صحي يكون شبه مجاني، فهل علي حرج إن استخدمت هذه الوسيلة، أم أني أعد من الذين لا يؤمنون بالقدر خيره وشره، أم بمن ضعف توكله على الله؟ أفيدونا بارك الله فيكم. قبل كل شيء، قضية التأمين هذه في بلاد الكفر لا تستغرب، فعندهم ما هو أكبر من هذا من الربا والحيل والغش، فلهذا نكرر على إخواننا الذين يعيشون في تلك البلدان، متى تسنى لهم أن يرتحلوا؟ فالحياة قصيرة والدنيا لا يغتر بها الإنسان، ولا يسيء الظن بربه أنه متى انتقل وترك أملاكه وترك كذا وكذا أنه سيضيع، يجب عليه أن يحسن الظن بربه وأنه سيرزقه في أي محل حل، لا سيما وهو ساع في نيل رضا ربه. فنكرر لإخواننا المستطيعين للانتقال والهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام أن يبادروا فلا يتأخروا. وثانيا، إذا ألزم بهذه الأشياء بالتأمين فعليه أن يدفعها مضطرا، ولكن لا يأخذ هو شيئا، لا يأخذ شيئا مقابل ما دفع، وإنما يدفعها فيفك نفسه بها، ولا يؤمل في العوائد، ولا يأخذ شيئا من عائداتنا حتى لا يقع في المحظور. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى: وقال: وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. تقدم معنا أن من علامات أهل الأهواء والبدع تنقصهم لأهل السنة والجماعة، كما قال ابن أبي حاتم في هذه الرسالة: وإن من علامة أهل البدع الوقيعة في العلماء. ومعنى الوقيعة في العلماء أنهم يتنقصون بهم ويصفونهم بأوصاف ذميمة ليست فيه، لا تصغر منها، هي علامة بارزة. نعم. فمن جملة أهل الأهواء الجهمية، عرفنا مذهب الجهمية ومخالفته لمذهب أهل السنة والجماعة وما حكم به أئمة السلف عليهم، وأنهم كفار لأنهم نفوا شيئا أثبته القرآن في محكم آياته، وذلك أنهم نفوا عن الله جميع صفاته بل وأسماءه، والقرآن أثبت ذلك، فقد كذب القرآن فحكم عليهم أئمة السلف بالكفر الأكبر المخرج من الملة. فهم أطلقوا على أهل السنة والجماعة مشبهة، ذلك لأن أهل السنة أثبتوا لله الأسماء والصفات، والجهمية تقول ليس لله أسماء وليس له صفات، لأننا يقولون لأننا لو أثبتنا له الأسماء والصفات شبهناه بالمخلوقات فننفي عنه الأسماء والصفات، زعما منهم أن من أثبت له الأسماء والصفات فهو مشبه لله تبارك وتعالى، وهذا باطل، لأن أهل السنة والجماعة أثبتوا لله الأسماء والصفات ونفوا عنه جميع النقائص والعيوب، فليس لله عز وجل ند ولا شبيه من مخلوقاته، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. فعندما تقرأ قول الله تعالى وهو السميع البصير، هذان اسمان كريمان لله عز وجل، احدهما السميع والثاني البصير، دل الاول على اثبات صفه السمع صفه ذاتيه تليق بعظمه الله وجلاله، والثاني على اثبات صفه البصر صفه ذاتيه تليق بعظمه الله وجلاله بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل، يرحمك الله. بل كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا يشبهون الخالق بالمخلوق ولا يشبهون المخلوق بالخالق، وإنما أهل السنة يقولون لله صفات تليق به، صفات كمال وجلال، وللمخلوق صفات تليق به وتليق بحاله، فالاشتراك بين اسم الخالق واسم المخلوق وصفة الخالق وصفة المخلوق الاشتراك في اللفظ فقط في المطلق الكلي، أما الحقائق فصفات الله تليق به كاملة بكماله، وصفات المخلوق تليق بحاله مسبوقة بالعدم ويطرأ عليها العدم. نعم. وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة. القدرية سبق معنا، القدرية فرقة هالكة، معتقدهم أن الله لا يقدر الخير والشر، وفرقة منهم قالوا لا يقدر الشر بل العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، هذا مذهب القدرية نفاة القدر، يقولون لا قدر بل العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، وأن الله لا يعلم الأشياء قبل وقوعها، وهذا كفر صريح، اتهامهم لله عز وجل لأنه لا يعلم الأشياء حتى تقع تجهيل لله تبارك وتعالى ونفي لعلمه المحيط لكل شيء، ومعتقدهم فاسد وقولهم باطل لأنه يعارض نصوص الكتاب والسنة، والله عز وجل أخبرنا بأنه قدر المقادير، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك بيّن لنا بأن الله هو الذي قدر الأشياء كلها من الذرة إلى أكبر شيء من مخلوقاته، ما جرت إلا ما حصلت إلا بقدر الله عز وجل. قال الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وكل من أدوات العموم فهي تتناول الخير والشر من كل شيء من مخلوقات الله وأعمال العباد. وقال عز وجل: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وكل شيء عنده بمقدار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولا شيء معه. وأول ما خلق القلم فقال له: اكتب. قال: وماذا اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. فيرى القلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، فبطل قول القدرية نفاة القدر الذين هم أعداء القرآن والسنة. قالوا في أهل السنة إنهم مجبرة أو جبرية، بمعنى أن العبد مجبور على أفعاله. نسبوا هذا القول إلى أهل السنة، أن العبد مجبور على أفعاله، يعني مجبور على الكفر، مجبور على جميع المعاصي إذا فعلها، ليس له قدرة ولا اختيار، وإنما الفاعل حقيقة عندهم هو الله عز وجل. فنسبوا الشر إلى الله فعلا. والعبد قالوا نسبة الأفعال إلى العباد مجاز وليست حقيقة، والفاعل في الحقيقة عند الجبرية هو الله. وهؤلاء فرقة هالكة اعتبرهم القدرية أهل السنة، وأن هذا القول لأهل السنة. ومن هنا ندرك أن جميع أهل الفرق المبتدعة الهالكة أعداء لأهل السنة، من المتقدمين والمتأخرين. كل صاحب بدعة فهو عدو لأصحاب السنة، لأن أصحاب السنن أهل الحديث والأثر لا يسكتون عن أهل البدع، بل يبينون بدع نصحا للمسلمين ونصرا للسنة وإحبابا للحق، لئلا ينتشر الباطل، والبدع باطل. فأطلق في القدرية على أهل السنة أنهم جبرية، وهذا كذب. إنما الجبرية فرقة هالكة تقابل القدرية، تقابلها. يعني القدرية طرف والجبرية طرف ثاني، وأهل السنة والجماعة وسط بين طرفين غاليين. الطرف الأول القدرية نفاة القدر، والطرف الثاني الجبرية الذين قالوا بأن الفاعل لكل شيء هو الله، والمخلوق هذا ما مثله إلا كمثل الشجرة صرفها الرياح بلا حول منها ولا قوة، يمنة ويسرة وكذا وكذا، ومثله كمثل الريشة في مهب الريح، ومثله كمثل الهاوي من أعلى إلى أسفل. هذه أمثال تضربها الطائفة الجبرية الهالكة للمكلف. ويلزم من قولهم هذا أن الله يعذب العاصي ظلما، وهذا افتراء وقول على الله بلا علم وتنقص بالله تبارك وتعالى. لأن الظلم حرمه الله عز وجل وحرمه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما الله يريد ظلما للعالمين، فنفى عن نفسه إرادة الظلم، فالظلم من باب أولى. وقال: وما ربك بظلام للعبيد، أي بذي ظلم لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: قال الله تعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله، إلا أن الجبرية من لازم قولهم وإن لم يفرحوا به أن الله يعذب العاصي إذا عذبه وهو ظالم له. لما؟ لأنه أجبره أن يفعل المعصية. وهذا القول مردود للشرع والعقل والفطرة، أن الله لا يجبر أحدا أن يفعل المعاصي، لا يجبر أحدا أن يترك الصلاة أو يقرب أو يقع في الشرك أو يقرب الزنا أو يأكل الربا، الله لا يجبر أحدا، بل الله نهى عن ذلك وأعطى المكلفين من عالم الإنس والجن القدرة ليفعلوا الخير ويجتنبوا الشر. فالمكلف قادر أن يفعل الخير وقادر أن يجتنب الشر، فإن ترك الخير ووقع في الشر فهذا بعدل الله وحكمته، لأن الله كتب كل شيء، وبفعله وكسبه هو الذي نهاه الله أن يقع فيه، يقع في الشر، نهاه الله أن يقع في الشر وأمره الله أن يفعل الطاعة فلا يقصر فيها. فإذا خالف أمر الله فهو الذي ظلم نفسه. وقال الله عز وجل: وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أي بترك الطاعات وفعل المعاصي. وقوله عز وجل: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، لا غير ذلك من النصوص التي ترد على هذه الطائفة الظالمة الجبرية. وبقيت بقايا في الناس، في عوام الناس في هذا الزمن، بقيت كلمات تدل على الجبر، وهو قول القائل: إن الله لا يفعل، إن الله لا يقدر الشر، إن الله لا يفعل إلا بكل خير، لا يأمر إلا بكل خير. صحيح، لا يأمر إلا بالخير، لكن لا يقدر الشر، هذا باطل، لأن الله يقدر من الخير والشر كما يشاء ويريد، ولا يسأل عما يفعل، بل المكلفون هم الذين يسألهم الله عز وجل عن أعمالهم، وعلى رأس الأعمال العقيدة. إذا وجدت العقيدة صحيحة فالعبد إلى خير، وإن عذبه الله بذي ما جنى من المعاصي إلا أن مآله إلى الجنة. وأما فاسد الاعتقاد الذي خرج من دائرة الإسلام فمآله النار وبئس القرار. وتوسط أهل السنة والجماعة بين القدرية والجبرية، فقالوا: الخير والشر مقدران من الله عز وجل خلقا وإيجادا وتقديرا من الله لا شريك له، ما خلق العبد لا ذاتا ولا أعمالا، ونسبة الخير والشر إلى العباد فعلا وكسبا، عملا وكسبا. فمن فعل الخير فبفضل الله وبرحمته ثم بكسبه وجده واجتهاده، ومن فعل الشر فبعدل الله وحكمته ثم بكسبه، هو الذي فعل قال أو عمل. وبهذا صار مذهب أهل السنة والجماعة هو المذهب الحق، وهو المذهب الوسط بين أقوال الدرج الغلاة والجفاة. وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية. المرجئة سبب بيان مذهبهم ومعتقدهم، وأنهم ليسوا طائفة واحدة بل هم طوائف، مرجئة الجهمية ومرجئة الكرامية ومرجئة المعتزلة، مرجئة الأشعرية، مرجئة الفقهاء، أنواع، بعضهم أشد خطأ وجرما من بعض. فهؤلاء ينبذون أهل السنة فيقولون نقصانية، لأنهم يقولون الإيمان يزيد وينقص، والجبرية عندهم والمرجئة عندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص، اتهموا أهل الحق، اتهموهم بالباطل وهم أهل الباطل. وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة. كذلك رافضة من الفرق الهالكة، وهم طوائف متعددة أشدهم جرما القبوريون الذين تعلقت قلوبهم بالأضرحة، ومن يسمونهم بالأولياء يستغيثون بهم ويستنجدون بهم ويدعون بأنهم يعلمون الغيب، أئمتهم الاثنى عشر يقولون إنهم يعلمون الغيب فجعلوهم شركاء لله في علم الغيب، وأنهم يعلمون متى يموتون ولا يموتون إلا باختيارهم فجعلوهم أربابا. هؤلاء من الرافضة، من أشد أهل الرفض ظلما، بالإضافة إلى سبهم وشتمهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأس من يشتمون ويقعون في أعراضهم أبو بكر وعمر وعثمان وحفصة وعائشة وأبي هريرة، بل وجميع الصحابة إلا نفر قليل رفعوا عنهم ألسنتهم، تعدون على أصابع اليد. وأما البقية فعندهم فإنهم يثلبونهم بالظلم والنفاق، فهؤلاء لا صلة بينهم وبين الإسلام أبدا، خارجين عن دائرة الإسلام. ومن كان من أهل التشيع بدون سب لأبي بكر وعمر ولا تعلق بالوثنية بالأضرحة، وإنما يتشيع لأهل البيت وربما يفضل عليا على أبي بكر، هذا أخف من أولئك، كالمعتزلة كالزيدية. الزيدية فرقة من فرق البدع، لكنهم من جملة المسلمين، 22 الفرقة، 72 فرقة، إلا أنهم ما أخرجهم أهل السنة والجماعة من دائرة الإسلام، لما لأنهم ما صنعوا كما صنعت الروافض الذين رفضوا الإسلام بحذافيرهم، تعلقت قلوبهم بغير الله ورجوا دفع المضار وجلب المصالح من غير الله وشتموا أولياء الله وسبوهم ووقعوا في أعراضهم. فهؤلاء يقولون في أهل السنة إنهم نواصب، أي نصبوا العداوة لأهل البيت. معنى الناصبة نصبوا العداوة لعلي بن أبي طالب وذريته، وهم غلوا فيهم فأله عليا، فرقة منهم أله عليا جعلوه إلها، وفرقة قالوا إنه أفضل من أبي بكر وعمر وأبو بكر وعمر، غصبوا منه الخلافة وهو وصي النبي وأبغضوهم، فهم الذين نصبوا العداوة لأولياء الله، لكنهم رموا بالنصب أهل السنة والجماعة فقالوا ناصبا. وكما قال صاحب المثل رمتني بدائها وانسلت، الذي هو فيهم رموا به أهل السنة. قال ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء. صحيح، هذه الألقاب وهذه الأسماء التي أطلقها عليهم أصحاب الأهواء من جهمية وقدرية وجبرية ومرجئة ورافضة، هذه الألقاب التي أطلقوها على أهل السنة هم منها براء، وليس لأهل السنة من هذه الأسماء شيء، وإنما اسم أهل السنة هم أهل السنة، أي أهل الحديث والحكم، أهل الحق، وليس لهم شيء من هذه الأسماء التي أطلقها أعداؤهم وخصومهم من الفرق المبتدعة، فليس لهم اسم إلا السنة، وكفى به شرفا وفضلا، لأن السنة هي الطريقة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم فأخذوا بها ولم يبدلوا ولم يغيروا. قال أبو محمد وسمعت أبي وأبا زرعة يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع ويغلظان في ذلك أشد التغليظ وينكران وضع الكتب بالرأي بغير آثار وينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين ويقولان لا يفلح صاحب كلام أبدا. وسمعت أبي وأبا زرعة يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع ويغلظان في ذلك أشد التغليظ. نعم، هذا هو عمل أهل السنة والجماعة وموقفهم من أهل البدع، بذل النصيحة لهم أولا وبيان الحق بيانا جليا، فمن اتبع الحق صار فردا من أفراد أهل السنة والجماعة، ومن أعرض عن الحق واعتصم ببدعته وضلاله هجروه فلا يكلمونه ولا يسلمون عليه ولا يزورونه إذا مرض، لا يعودونه إذا مرض، ولا يزوجونه ولا يتزوجون عنده، بل يكون منبوذا كالبعير الأجرب الذي يعزل عن الإبل، كما أمر عمر رضي الله عنه وأرضاه الأمير في أسباط لما نفى إليها صبير التميمي، قال لا يجالس ولا يمكن من مجالسة أهل العلم، فكانوا يطردونه، فإذا دخل إلى مجلس فيه ذكر وعلم وفكر انفضوا منه لأن لا يخالطهم هذا الرجل المبتدع، حتى أعلن توبته. والمقصود أن أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا موقفهم من أهل البدع الزجر لهم بعد بيان الحق وإيضاحه، هجرهم وزجرهم والتغليظ في ذلك، حتى إن بعض السلف كان يمر بالجنازة فلا يصلي عليها لأنها جنازة مبتدع. إذا عرف بأن فلان من الجهنية أو من المرجئة أو من الخوارج لا يصلي عليه، يمر بجنازته وكأنه لا يعرفه، وكانوا لا يتبعون جنازة المبتدع. كل ذلك ليرهب الناس من البدعة ويحذرون مجالسة المبتدعين، فمن جالسهم تأثر بهم وألقوا عليه الشبهات والتلبيس وتوددوا إليه بكل ما يريد ويملكون ليكون واحدا من أفرادهم ولبنة سيئة في صفهم. ويأبى الله على أهل السنة أن يجالسوا أهل البدع أو يجاملوهم ويداهنون في دين الله عز وجل أبدا. من عرف لا يستطيع أن يداهن أبدا، ووفقه الله. ولهذا لا تجدهم لا يكتنصون إلا من قل نصيبهم من العلم وضعف إيمانه، فتجده يتأثر بأقوالهم ومغرياتهم وأمانيهم. من السابقين ولا؟ نعم. وينكران وضع الكتب بالرأي بغير آثار. كذلك الكتب التي تؤلف والاستناد والاعتماد فيها على آراء الرجال، ليس فيها قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام، يحذرون من هذه الكتب، لأن الكتب إذا فرغت من الأدلة ولم يكن فيها أدلة من الكتاب والسنة لا تنفع الناس ولا تقنع أحدا. فالمعصومة هي أدلة الكتاب والسنة، وأما أقوال الرجال وآراؤهم وأفكارهم فهي تحمل الأخبار الكثيرة، ولا يصحح الخطأ إلا بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فتجد السلف الصالح وأئمة العلم مع طلابهم يحذرونهم من كتب الآراء وكتب المتكلمين وكتب المبتدعين الدعاة إلى بدعهم، لأنهم لا يحتاجون إليها، ومن احتضنها لا يسلم من الشر والداء الذي فيها. وينهيان عن مجالسة أهل الكلام. نعم، أهل الكلام لأنهم أهل بدع، تركوا قال الله وقال رسوله في باب الاعتقاد وفي غيره من أبواب العلم والعمل، تركوا ذلك واستندوا إلى عقولهم، فما قرره العقل عندهم فهو الصواب الذي يؤخذ به، وما أنكره العقل والمراد به عقولهم السخيفة الضعيفة. أما العقل السليم فهو لا يخالف النصوص وإنما يخضع للنصوص، فالعقل محكوم عليه والنقل هو الحاكم، والعقل السليم هو الذي يستمد سلامته وصحته من الكتاب والسنة، والعقل السقيم هو الذي يعدل صاحبه عن الكتاب والسنة ويتبنى أفكار الرجال الذين قل نصيبهم من العلم. فلا يسمح أهل السنة والجماعة لأنفسهم ولا لغيرهم بتبني كتب أهل الكلام الذين تركوا كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وعدلوا إلى الفلسفة وعلم الكلام والمنطق وما شابه ذلك فضلوا وأضلوا. ويقولان لا يفلح صاحب كلام أبدا. هذا حكم صريح لأنهم أهل علم وتجربة. يقولان إنه لا يفلح صاحب كلام. لما؟ لأنه ترك سبيل الفلاح وطريق الصلاح وهو الكتاب والسنة والأخذ بما فيهما من الأحكام الشرعية والأوامر والنواهي والحلال والحرام وسائر الأحكام والآداب والأخلاق والسلوك، تركوا النصوص وأخذوا بعلم الرجال، فهؤلاء لا يفلحون بشهادة من تبحروا في علم الكلام ثم من الله عليهم بالهداية في آخر حياتهم كالرازي والغزالي والجويني، هؤلاء من أساطين علم الكلام، فجلسوا حائرين جمعوا قيل وقال من علم أهل الكلام فما عرفوا دينهم، ثم بعد ذلك رجعوا إلى طريقة أهل الحديث كما قال المؤرخون عنهم في آخر حياتهم، فرجع الغزالي ويقال إنه ألف كتابا اسمه إلجام العوام عن علم الكلام، هذا نسب إلى الغزالي، لهذا قال ابن تيمية رحمه الله قال إن الغزالي ذكروا عنه أنه مات وصحيح البخاري على صدره، قال ولا يمنعنا ذلك أن نبين ما في كتبه من الضلال، كتب لا تطرح لأنها موجودة ومبثوثة على وجه البسيطة، فلا بد من بيان ما فيها من الضلال من التصوف ومن علم الكلام والخطرات وما شاكل ذلك، لا بد من بيانه. قال ابن تيمية ولا يمنع ذلك، يعني كون مات وصحيح البخاري على صدره ورجع إلى طريقة أهل الحديث لا يمنعنا هذا من أن نبين ما في كتبه من الضلال. وهذه قاعدة، أن من ألف كتبا ونشر فيها ضلالات وتداولها الناس ثم تاب رجع، فهذا رجوعه وتوبته لا تمنع أهل العلم أن يردوا على الضلالات التي في كتبه باسمه وباسم كتابه نصحا للأمة وتصويبا للصواب وإحقاقا للحق وإبطالا للباطل، وتوبته تنفع. ثم من تاب وبقي له فسحة في العمر عليه أن يبادر إلى سحب أخطائه من مؤلفاته ويظهرها في كتاب مثل ما أظهر الضلالات في كتب، يبينها في كتاب بيان ما أخطأ فيه وبيان الأدلة وإعلان رجوعه عنه، هذا من المناقب لا من المثالب، ولا يعير بهذا بل يمدح بهذا وينعت ويثنى عليه، ولا يقبل منه أن يقول تبت وكتبه مبثوثة في الآفاق يتداولها الناس. ورحم الله الشيخ عبد العزيز بن باز لما رد على عبد الخالق عبد الرحمن عبد الخالق الذي في جمعية التراث في الكويت، لما رد عليه الأخطاء التي أخطأ فيها ووقع في علماء نجد الأفاضل أئمة الدعوة وقال فيهم قولا سيئا، رد عليه الشيخ عبد العزيز بن باز في الجريدة في جرائد وبين له أخطاءه وقال له إن الواجب عليك أن تعدل عن هذا وتنشر رجوعك عن هذا الكلام في الصحف السعودية والكويتية، بل ولا بد من تؤلف من أن تؤلف مؤلفا تبين فيه أخطاء حتى يسلم الناس من الشر. هكذا لأن الإمام عبد العزيز بن باز من أئمة العلم الذي يدرك أن الكتب التي تحمل البدع ويتداولها الناس وتطبع الطبعات هذه تضر الناس ولا تنفع، تضرهم وتتعاقب في الأجيال، تدوم في الأجيال، يرثها قرن بعد قرن الناس، إلا من سلمه الله وحفظه لأنه حفظ الكتاب والسنة واعتصم به. قال الإمام أبو محمد بن أبي حاتم: وبه أقول أنا. وقال أبو علي بن حبيش المقري: نعم، وبه أقول أنا. هذا المعتقد في هذه الرسالة مما هو عقيدة أهل السنة والجماعة وبيان مواقفهم من أهل البدع والأهواء والضلال والرد عليهم والتحذير منهم والقول بهجرانهم، هذه عقيدة المسلمين وعلى رأسهم العلماء. قال: وبه أقول، أي بما دون في هذه العقيدة يقول به من؟ ابن أبي حاتم. لا، لابنه أبو محمد بن أبي حاتم. أيوة، أبو محمد يقول به أبو محمد. وقال أبو علي بن حبيش المقري: وبه أقول. وبه أقول يعني ما قاله ابن أبي حاتم، ما قاله أبو حاتم الرازي، يقول به أبو علي بن حبيش المقري. أبو علي بن حبيش. قال شيخنا ابن المظفر: وبه أقول. كذلك تبعهم ابن المظفر، بل وكل سلف إلى يوم القيامة هذا قولهم وهذا معتقدهم، الاعتصام بالكتاب والسنة بالفهم الصحيح والسير على منهج أئمة العلم وعلى رأس أئمة العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تلقوا العلم عنه ومن بعدهم من أوعية العلم من أهل القرون المفضلة ومن بعدهم من العلماء إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة يقولون بهذا القول، أي بقول أهل السنة والجماعة واعتقادهم وهجرهم لأهل البدع وبيان بدعهم وتحذير الناس منهم. هذه هي عقيدة المسلمين وعلى رأسهم وأئمتهم العلماء، فالعوام تبع العلماء. وقال شيخنا يعني المصنف: وبه أقول. وفقنا الله وكل مؤمن لما يحب ويرضى من القول والعمل، وصلى الله على محمد وآله وسلم. الحمد لله، هكذا أهل السنة اللاحق عن السابق، قولهم واحد في العقيدة وفي الشريعة في المعاملات في الشعائر وفي المعاملات وفي أحكام الحلال والحرام والأوامر والنواهي وفي منهج الجهاد والدعوة إلى الله عز وجل والنصيحة والأخلاق والآداب والسلوك، منهجهم واحد لأن مصدرهم واحد، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه من يعتد بإجماعه، لذا فهم لا يختلفون وكلامهم واحد، والحمد لله رب العالمين. سؤال من الإمارات: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ حفظكم الله ووفقكم، هل يجوز أن نترحم على أهل البدع وأن نحضر جنائزهم؟ هذا بحسب المصالح، بحسب المصالح والمضار. إن رأى السلفي أن في من المصلحة ترحم عليهم يترحم، وإن رأى من المصلحة للغير عدم الترحم عليهم وعدم ذكرهم فعل وسكت، مع أن أهل السنة أهل ورع في قضية التكفير، فلا يكفرون أحدا ببدعة إلا إذا كانت بدعته تكفره، بل ولكنه يبينون أن البدع خطيرة وأنها بريدة الكفر. وكفى بقول النبي صلى الله عليه وسلم بيانا للخطر: إن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذا هو الموقف، موقف أهل السنة يدور مع المصالح ودفع المضار. إن رأى مصلحة في الترحم على صاحب البدعة الذي ما أخرجت بدعته عن دائرة الإسلام فعل، وإن رأى المصلحة للحاضرين أنه إذا ذكر عنده صاحب البدعة لا يترحم عليه بل يحذر من بدعته فعل. وكذلك أيضا حضور الجنازة، إذا كان الجنازة مبتدع، إن رأيت أن تحضر طمعا في استقطاب جماعته وأسرته وذويه، استقطابهم ودعوتهم إلى الحق وتحذيرهم مما كان عليه ميتهم فعلت، وإن لم يكن كذلك فلا تحضر جنازة المبتدع. فلما مات بشر المريسي ما حضر مع جنازته سني أبدا مع توافر أهل السنة في بلده، بل حضر واحد منهم، حضر واحد من أهل السنة وهو يعرف ما عليه بشر المريسي من مذهب التجهم، من إنكار عذاب القبر وإنكار الشفاعة، ذهب من أجل أن يدعو عليه لا ليدعو له. لما وضع في قبره قال: اللهم إن عبدك هذا ينكر عذاب القبر فأجده من عذاب القبر ما لم تدرك أحدا من العالمين. ثم لما دعا الناس هو دعا قال: اللهم إن عبدك هذا ينكر الشفاعة فلا تشفع فيه أحدا من عبادك، أو كما قال. لما رجع إلى أصحابه أهل السنة قالوا له: تدعي بأنك من أصحاب السنة وتتبع جنازة بشر؟ قال: لا تعجلوا حتى أخبركم، وأخبرهم بما قال فصدقوا وضحكوا بعد أن كانوا أهل غضب عليه وغيره. هذه القضية تدور مع المصالح ودفع المضار. وأما السالمون من البدع ولو كانوا من أهل الموبقات المعاصي الظاهرة يدعى لهم ويستغفر لهم ويسألون الله عز وجل أن يشفعهم فيه إذا كان من أهل التوحيد والصلاة، والله غفور رحيم. ولا يوجد مثل أهل السنة أرحم بالناس، أهل البدع لا يرحمون، وأهل السنة هم الذين يرحمون، وتعليمهم وردهم وتحذيرهم من أهل البدع كله رحمة. السنة هذا هو الطريق الصحيح الذي يجب أن تطمئن به النفوس وأن يؤدب الإنسان به نفسه، أن يكون هذا قصده. نعم. السؤال من هولندا: إذا قالت امرأة إنها ترفض حكم إرث المرأة في القرآن، فهل يعتبر ذلك كفرا عند أهل السنة والجماعة؟ وهل تعتبر هذه المرأة كافرة؟ تتلى عليها آيات الميراث، تتلى عليها آيات الميراث في القرآن إذا كانت مسلمة، تتلى عليها آيات الميراث، فإن اقتنعت وآمنت وتابت واستغفرت لا عليها إن شاء الله، وإن أصرت على ذلك فهي مكذبة للقرآن، ومن كذب القرآن فهو كافر لا شك في كفرها. يجب أن يبين لها، وتتلى عليها آيات القرآن من سورة النساء، مع تفسيرها يا شيخ، مع تفسيرها للآيات، مع لابد التفسير. نعم، تبين لها، تبين لها الآيات. إذا كانت مسلمة معناها قرأت شيء من القرآن، عرفت شيء عن الإسلام، فهذه الأحكام ربما هي خافية عليها، تقرأ عليها ويبين لها. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، حكم شرعي. ثم قال الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، إلى آخر الآيات. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها. آيات محكمات، من أنكرها كفر. السؤال من الكويت: هل يجوز تأجير الذهب، أي وضع مبلغ معين من المال وأخذ قطعة من الذهب لمدة معينة، وبعدها ترد هذه القطعة مقابل المبلغ المدفوع؟ طبعا لا يرد المبلغ. كيف لا؟ تأجير يا لالش، يعني لو تأجير يا شيخ، تأجير أجرة. عين السؤال: هل يجوز تأجير الذهب، تأجير أي وضع مبلغ معين من المال وأخذ قطعة من الذهب لمدة معينة، وبعدها ترد هذه القطعة مقابل المبلغ المدفوع؟ طبعا لا يرد المبلغ. نعم نعم، لا حرج في التأجير، وأفضل منه الإعارة، أفضل منه وأزكى الإعارة، لذلك أجر، فإن أجره لا حرج. السؤال الأخير من عمان: عندنا في عمان المفتي إباض العقيدة، فهل يعتبر ولاة الأمر، وكيف تكون طاعته إن كان كذلك وجزاكم الله خيرا؟ لا يطاع أحد في معصية الله، لا آمر ولا مأمور، لا يطاع أحد في معصية الله، لا آمر ولا مأمور.